سلام عليكم. قبل يومين في الكويت حصلت عندنا جريمة، وهذه الجريمة صراحة غريبة. مواطن كويتي توجه إلى المطار، خلص إجراءات السفر، وأول ما ركب الطيارة ويقوم يتصل على ولده الكبير. ولده الكبير من زوجته الأولى الكويتية، وهو متزوج ثنتين، الأولى كويتية وعنده منها عيال، والجديدة سورية. اتصل على ولده وقال له: يا ولدي وروح إلى شقتي، إلى زوجتي اللي هي السورية، وبلغ الشرطة وأقفل التليفون. أولده اخترع وخاف، ما فهمه بالضبط يعني شو الموضوع. على طول طار إلى بيت أبوه الثاني اللي فيه زوجة أبوه. أول ما فتح الباب ولا هذه زوجة أبوه مقتولة، ميتة طايحة على الأرض. اتصل في العمليات واحضروا رجال الأمن ورفعوا الجثة. واللي واضح الآن، طبعا المتهم الرئيسي هو الزوج، لكن الآن هرب، والشغل الآن عند الانتربول يطاردونه وكذا، وراح يعرفون بعدين تفاصيل اقدامه على قتل زوجته الثانية. كل واحد سمع القصة خلال هاليومين الماضيين، كل يقول يا أخي ما تبيها، بينك وبينها مشاكل، لا يمكن انك تستقر وتعيش او ان تستمر الحياة معها، يا اخي طلقها، اذا هي ما تبيك طلقها، اذا انت ما تبيها طلقها. الطلاق الله حطه حل للمشاكل المستعصية بين الزوجين، مساكن بمعروف او تسريح بإحسان. ما قالك اقتلها، ما قالك انت يعني مستعبدها ولا هي ملك لك ولا تقدر تتصرف فيها تقتلها ولا تخليها تعيش، لا مو بكيفك، خلاص استحال العيش معاها، طلقها تروح بحال سبيلها وانت تروح بحال سبيلك. ألف مرة موجودة تقبل فيك، وهالمرة هذه ألف رجل يقبل فيها، كل واحد على حسب ظروفه، وانتهى الموضوع. أما توصل جريمة قتل بصورة البشعة وتسافر وتخلي ولدك هو اللي يروح يكتشف، ودخلت في دوامة طويلة، وانت وين انت بتروح؟ بيجيبونك لو انت في اخر الدنيا اختفيت، لابد انه يجي يوم ويتم القاء القبض عليك، ولا بتموت ويتم محاسبتك عند رب العالمين. امر القتل هذا شيء يعني غير مقبول بتاتا، لا شرعا ولا قانونا ولا عرفا ولا حتى يعني عند القانون البشري بشكل عام. هذه هم ذكرتني في قضية حصلت عام 2016، أنا جبتها لكم بالطاري، اللي هي قصة الليلة، حصلت في محافظة المثنى في العراق لشاب اسمه خالد. خالد عمره 32 سنة، شاب وسيم متعلم شاطر، لكن يوم من الأيام أثناء عودته بالليل للبيت على الساعة 2-3 دخل البناية اللي ساكن فيها وصعد لشقته. بعد تقريبا نصف ساعة أو يطلع حارس البناية على صوت صراخ وارتطام في الأرض. يوم طلع ولا هذا خالد جثة على الأرض، ومبين أنه سقط من البلكونة، بلكونة شقته اللي في الدور الرابع. والرجل يعني مهشم يعني من شدة الارتطام، ودمه سايح في الأرض كلها. على طول هذا الحارس بلغ السلطات الأمنية، ما لمس الجثة ولا تحرك ولا قال خلها على وضع خلاص. دامنا الرجل ميت لازم ما يتم تحريك الجثة أو معاينتها إلا بحضور رجال الأمن وعلشان يخلي نفسه من المسؤولية. فعلا رجال الأمن وصلوا وطلبوا الأدلة الجنائية والطب الشرعي، سألوا الحارس قال عرفه هذا يسكن في الدور الرابع مع زوجته وعندهم خادمة ما عندهم أولاد. سألوا الحارس بلغت الزوجة؟ قال أبدا ما بلغت أحد، إحنا الآن الفجر والناس كلها نايمة، وأنا صراحة خفت أني أتصرف أي تصرف ممكن. قال لا ممتاز ممتاز. صعدوا بنفسهم وضربوا باب الشقة، الزوجة نايمة والخدامة نايمة، استمروا يضربون الباب فترة لين صحت الزوجة مخترعة يعني في منتصف الليل والباب يضرب ولا حاسة باللي صاير. فتحت الباب ولا الشرطة والدنيا مقلوبة، قالوا لها معك رجال الأمن وإحنا جايين في واقعة سقوط خالد زوجك رامي نفسه من البلكونة. شنو؟ أو تطلع البلكونة ولا الدنيا مقلوبة تحت وبدأت تصرخ وحالة هسترة المسكينة. امسكوها وهدوها، من اللي ساكن معاك في البيت؟ قالت الخدامة. راحوا صحوها تعالي الخدامة هم اخترعت وما تدش صاير، افهمت السالفة. طبعا الخادمة كذلك عراقية وأصلا كانت تشتغل عند هذه المرأة أكثر من 20 سنة من زمان معها. المهم المرأة منارة وهم يبي يأخذون أقوالها يسألونها وش اللي صاير، ما شفتي لما كان عندك في البيت وين كنتي لما رمى نفسه؟ قالت أنا نايمة، هو جاء تقريبا على الساعة الفلانية وبيني وبينك هو سكران دائما سكران. وفعلا حتى الحارس أكد قال أصلا هو لما دخل وأنا شفته يعني لما صعد إلى شقته كانت رائحة الخمر يعني واضحة عليه، لكن كان متماسك حتى أنه سلم علي وصعد. بعدها بنص ساعة أنا حسيت أنه في صوت وارتطام والصوت صراخ يعني صوت صراخ وهو طايح يعني. ف يوم طلعت لقيت هالجثة. سألوا الزوجة وين كنتي؟ قالت هو لما دخل البيت وأنا شفته في هالحال، وإحنا أصلا بيننا مشاكل وأنا طالبة منه الطلاق بسبت تناوله الخمور ودائما سكران ومضيع فلوسنا وحلالنا على الخمر والقمار ورافض أنه يطلقني. فأنا زعلت ورحت إلى غرفتي، لكن طلب من الخدامة أن تسوي له عشاء وتجيب له كذلك بطل ويسكي. الرجل ما يتوب وأنا زعلانة وتركته ودخلت الغرفة. امسكوا الخدامة تعال يعني أنت آخر واحدة شفتي؟ قالت أنا سويت العشاء وفعلا جبت له بطل الخمر ورحت لغرفتي ونمت ولا أدري عنه صار ما صار. احتاروا يعني هو مثلا رمى نفسه وهو سكران شلون ليش يعني؟ بعدين ترى هالنوعية حتى لو يسكر إذا هو متعود على السكر ترى ما يرمي نفسه، ولا حد يضحك عليكم يقول لكم واحد وهو سكران رمى نفسه، هذه انسوها. ترى حتى السكران يعرف انه إذا رمى نفسه راح يموت يدري. لا لا هذا الكلام مو صحيح، حتى المتعاطي يعرف أنه إذا رمى نفسه من فوق هنا راح يموت ويتأذى يدري. فالنوادر تقول أنه مثلا ترنح وطاح ممكن، لكن تعتبر من النوادر. هنا احتاروا رجال الأمن، هل الزوجة صادقة؟ الخادمة صادقة؟ زين الخادمة شنو غرضها أصلا تقتل الرجل؟ فاستبعدوها. الزوجة تقول أنها كانت تطلب منه الطلاق وكان رافض، بس يعني معقولة ترمي من الشقة حتى طريقة الانتقام غبية، واضح انها راح تنكشف. ومن خلال كلامها انه كان كلامها فعلا انها نايمة، وهم لاحظوا عليها لما جو ضربوا الباب انها تفاجأت وانها كانت نعسانة، يعني مبين عليها ما هي يعني تمثل او. فقالوا ما يخالف خلونا ننتظر تقرير الطب الشرعي. ودائما رجال الامن اذا احتاروا يكون ملجأهم ملاذهم الاخير هو الطب الشرعي وتحليلات رجال الادله الجنائيه. ممكن يكشف لهم سر او انه شافوا شيء يعني خلال تواجدهم في مسرح الجريمه. وفعلا انتظروا ولا يجيهم تقرير الطب الشرعي ان الرجل فعلا مات بسبب الارتطام في الارض اثر السقوط، وما في اي اثار مشاجره، يعني ما في يعني ضربات على صدره، ولا يعني ان في احد مثلا كان متماسك معاه، لا. يعني ممكن انه زلت قدمه وهو فعلا كان سكران، مبين في دمه نسبه كحول مرتفعه جدا. لكن احد رجال الأدلة الجنائية اللي رفعوا البصمات والأدلة أو أي شيء غريب لاحظه في الموقع، قال للضابط ضابط المركز، قال بصراحة في شيء واحد هو ما يعتبر دليل لكن يعتبر إشارة لوجود شيء يعني يحتاج إلى تفسير. قال له شنو؟ قال احنا صورنا الجثة والموقع وكذا، يقول أنا ركزت خلال تصويري للجثة على أصابع خالد الضحية، لأن أحد أصابعه مبين وجود أثر واضح جدا للخاتم، لكن الخاتم ما كان موجود. وأنا دورت في الموقع بشكل جيد، قلت يمكن قوة الارتطام يعني طاح من الخاتم، لكن لا مستحيل، وخصوصا ان الخاتم كان معلم يعني مسوي اثر مثل الحفرة على اصبع هذا الرجل، وهذا دليل على ان الخاتم ضيق لا يمكن يطيح يعني بسبة الارتطام. وفتشنا في غرفة الحارس، قلنا يمكن الحارس اخذه لما طاح يعني شاف الجثة يعني كان في خاتم. قال اي نعم، فدقق على الموضوع هذا، ممكن تطلع شيء يعني يوصلك لأي معلومة مهمة. قالت فعلا استدعى الحارس وبدأ يحقق معاه، وليش أخذت الخاتم من أصابع الرجال الميت وكذا، يحلف أقسم بالله وأنا أصلا خفت أقرب من الجثة، وأنا بلغتكم حتى ما كلمت أحد. فتشوا غرفته بشكل جيد، سألوا عنه وين راح وين جاء، قالوا يمكن اليوم الثاني راح باع الخاتم ولا شيء او تواصل مع احد، شافوا انه ما في ابدا اي يعني شيء يعني ممكن يدل على ان هذا المشتبه. يدور على خاتم، المهم اخذ اذن النيابة وطلب تفتيش دقيق على البيت. فعلا راحوا رجال الامن ومعهم الضابط نفسه، ما بلغوا زوجة خالد المكلومة اللي تبكي، لأن دخلنا احنا في اليوم الثاني والثالث، ما بلغوها وهم شي يدورون. قالوا لا بس احنا نبي نرفع بعض البصمات والأدلة. قالت تفضلوا. ادخلوا على غرفة الخادمة، دوروا فيها ويلاحظون وجود صندوق أسفل السرير. هالصندوق هذا لما افتحوه في اكسسوارات عادية، لكن من بين هالاكسسوارات خاتم رجالي من الذهب الثقيل، خاتم كبير كذي يعني. أخذوا الخاتم ولا عليه أحرف من اسمه واسم زوجته، عرفوا أن هذا الخاتم ما يرجع حق الخادمة. سألوها هذا خاتم منو؟ صارت تبكي وانا ما لي شغل، وانا لقيته هني وليش ما تكلمت وانت تدري ان هذا الخاتم يعني رجالي اكيد حق خالد، ما عفي اصلا في الشقه الا خالد الرجل، صح ولا لا؟ وخالد مفقود من اصابع انت اصلا متى اخذتيه؟ قالت لا انا عثرت عليه في البيت. قال لا لا الكلام مو صحيح، لان الاثر اللي في اصبع خالد واضح ان الخاتم لسه احد شايله منه، يعني اللي اخذ الخاتم اخذه اثناء مقتل خالد، اخذ من اصبعه غصب طلع الخاتم، ومبين الخاتم اصلا ضيق عليه. شلون اخذتيه؟ متى؟ فهمينا بس متى اخذتي انت الخاتم من اصابعه؟ استانسوا، وصلوا الان الى شيء ممكن يفتح لهم طريق لكشف المعلومات والحقائق. المهم الخادمة تحوص يمين يسار يمين يسار، قالت أنا مالي شغل، الخاتم أنا أخذته من معزبتي اللي هي زوجة خالد، ألقوا القضية علي. خذهم ثنتينهم للتحقيق. فهمينا أول شيء، طبعا هي انكرت مو صحيح مو صحيح، قالوا خلاص زين فهمينا طبيعة العلاقة بينك وبين زوجك خالد. فصارت تسرد لهم، قالت خالد أساسا هو محاسب عند زوجي الأول اللي توفى الله يرحمه، كان يعمل محاسب عنده في شركته، وبعد وفاة زوجي صار يتواصل معاي، ولأنه محاسب وهو اللي يعني مسؤول على مدخرات الشركة ويعرف الحسابات ويعرف كل شيء، فأعجبت فيه وعرض علي الزواج ووافقت وتزوجته، وكنت أظن أنه هو يبي يحميني ويبي يساعدني ويبي يعني يشيل عني هالمسؤولية، وخصوصا أنه على علم ودراية في الشركة. لكن تبين عكس ذلك بعد الزواج، بدأ يستغل هالأموال اللي ياخذها من الشركة وياخذها مني، ودائما يروح فيها إلى صلاة القمار، وهو أصلا مدمن، يعني مدمن في شرب الخمور، وأنا تضايقت منه وبديت أطلب منه الطلاق، لكن كان يرفض دائما أنه يطلقني، وخصوصا في اليوم الأخير اللي جاء كان مرة واحدة سكران، ولا مهتم في بكائي وصراخي وأترجى أنه يطلقني وأني أخلص منه. وقالت أنا دخلت للغرفة ما أدري عنه، طلب من الخادم يسوي له عشاء، وتفاجأت وأنا نايمة رجال الأمن يضربون علي الباب، وهني اكتشفت أنه يعني سقط من البلكونة. قال يعني أنت ما تدري شلون سقط؟ قالت أبدا. قالوا لها على فكرة إحنا عثرنا على خاتم خالد اللي مذكور الأحرف الأولى من اسمك واسمه فيه عند الخادمة. قالت إذن الخادمة هي وراء هالجريمة، أنا مالي علاقة في موضوع سقوطه من البلكونة، وهو كان أصلا سكران، وهم يحققون مع كل واحدة بروحها. راحوا للخادمة، وهذه الحركة اللي دائما يستخدمونها رجال المباحث، يقول فلان اعترف عليك، وهذا ما يدري ايش دراه يعني فعلا اعترف ولا لا، لكن يحسبها، يقول إذا اعترف علي يبي يخليني أشيل أنا الهليلة كلها بروحي وهو يفلت، فيقوم الثاني ويعترف. وهذا اللي صار، قالوا حق الخادمة ترى اعترفت عليك معزبتك، هي اللي حرضتك، لكن أنت اللي ارتكبت الجريمة. قامت تصرخ لا حرام عليها، أنا اللي ساعدتها في الموضوع، لكن هي اللي رمتها من البلكونة. قالوا لها حلو، اشرحي لنا شلون صارت التفاصيل، لأنها تقول أن أنت اللي ارتكبت الجريمة بالكامل، وأنت اللي سرقت الخاتم، وأنت اللي رميتيه من البلكونة، وهي ما لها شغل في الموضوع. قالت لا أنا بصراحة بقول لكم، أهو فعلا جانا سكران، وهي من زمان يعني بينها وبينها مشاكل، وتقول أطلقني وهو رافض، وهي زعلت لأن جاها هم سكران ومخلص فلوسه ويبي فلوس، فقام بدل ملابسه لبس البيجامة وجلس في الصالة وطلب مني فعلا أسوي له العشاء، لكن إحنا كنا متفقين أن نتخلص منه. شلون؟ أن إيه تلهي خلال نقاشه معاه، وأنا أجيب آلة حادة مثل الساطور وأضرب على رأسه من الخلف لما يكون هو مشغول في النقاش مع زوجته. وفعلا أنا ضربت على رأسه من الخلف وهو سكران بدأ يدوخ ويترنح فقامت إيه وحضنته وسحبته عند البلكونة ورمته من السور نفسه مال البلكونة. وعلشان نضبط الموضوع على طول مسحنا أي أثر في دم أو في شيء، وأنا رحت أنام وإيه راحت تنام علشان إذا بلغونا نسوي نفسنا إحنا متفاجئين. وأكبر دليل أن أصلا أنا ما سويت له عشاء، بس جبت له البطل مال الخمر حطيته قدامه أثناء ما كان يتناقش مع زوجته، وكان يعتقد أن أنا قاعد أسوي له عشاء. هني يعني تأكد وصح كلامه، هم يوم فتشوا البيت ما في أكل، ما حد طابخ، ما حد كذا، شون تقول سويت له عشاء وأنا رحت أنام؟ المهم ما كان طويل. قالها زين موضوع الخاتم شنو؟ قالت لما ضربت على رأسه وقامت زوجته وحضنته ودتها للبلكونة وأنا حاولت يعني أساعدها، انتبهت على الخاتم اللي موجود في إصبع خالد. بصراحة أنا طمعت فيه، يعني هو ميت ميت، فرحت لها أركض أثناء ما هي تسحبها ترى ومودتها على البلكونة وأخذ الخاتم وأسحبه من إصبع غصب وخبيته عندي في الغرفة، وشفته وهي ترميه من السور نفسه مال البلكونة. ما توقعت إنكم يعني راح تكتشفون وجود هالخاتم. وفعلا يوم واجهوا الزوجة واعترفت بنفس التفاصيل بدقة. لولا فطنة رجل الأمن على الأثر اللي شاف على أصابع خالد كان ما توصلوا إلى موضوع الخاتم، وشوي شوي سلكوا طريق الوصول للحقيقة. احنا نتكلم عن قضية امرأة تطلب الطلاق لأنها ما هي قادرة تستمر في الحياة مع هذا الرجل، لكن الخطأ والجريمة الكبيرة اللي سوتها اللي لا تغتفر أنها اتجهت إلى حل القتل. كان بإمكانها تروح ترفع قضية في المحكمة ويطلقونها غصبا عنها، تثبت أن هذا سكران ويأذيها ويلعب قمار والمحكمة تطلقه. ليش أقتله؟ ليش أقتله وتروحين بستين داهية؟ أو أنت مثلا ترفض أنك تطلقها وتتمسك فيها وتروح يعني تلقى حل مثلا لمشاكل اللي بينك وبين زوجتك انك تقتلها؟ ليش طلقها وفتك اذا ما في حل؟ اذا وصلت خلاص شفت الموضوع خلاص تهددك بالقتل وانت تهددها بالقتل، ولا تعتدي عليها بالضرب، ولا هي توعد فيك، خلاص يا الحبيب خلاص ما له داعي، لانك اذا قتلتها انت ما راح تعيش مبسوط، راح تعيش في السجن، خلاص تقضي حياتك في السجن، تاكل تبن هناك، وانت عارف السجون شنو فيها، ترى حياة جحيم، تعيش مع وحوش، تعرض للاغتصاب، تتعلم المخدرات، تتعلم الالفاظ السيئة والحياة السيئة والعادات السيئة، قاعد تعيش مع شر البشر داخل السجن. يعني ما راح ترتاح لما انت تقتلها، طلقها وعيش حياتك يا حبيبي، شوف لك واحدة يمكن أحلى منها وأجمل منها وأغنى منها، ولا لأن الدنيا فيها خيارات كثيرة. وأنت كذلك لا تقدمين على أذية هذا الرجل، اتجه للمحكمة وخلاص، راح تلقين أفضل منه وأغنى منه وأحلى منه وأطيب منه وكل شيء. لأنك إذا رحت سجن النساء أنت عارفة شنو فيه هناك، في مجانين، في حالات نفسية، في بلاوي. الله يكفيكم شر هالدنيا. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.